الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا رب نسألك الصدق والوفاء، ونسألك الثبات عند اللقاء، ونسألك عيش الأتقياء، ونسألك موت الشهداء، ونسألك أن تحشرنا في زمرة خاتم الأنبياء. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وقف المؤمنون أمام الله جل في علاه قال لهم: يا عبادي، هل أحببتم لقائي؟ يا عبادي، هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا رب العالمين. فيقول لهم مولانا: ولما أحببتم لقائي؟ فيقولون: يا ربنا، رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول مولانا جل في علاه: اليوم قد وجبت لكم مغفرتي. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. وعصي الهوى فالهوى ما زال فتان. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آمال موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو قائل كلمة الحق، لأنه نبي الحق. يقول الحبيب المصطفى: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. سيدي، سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، صاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، مع الدرس الثاني والسبعين والمئة التقي بحضراتكم الآن في مسجد النبي محمد. في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة. ولماذا حددت هذا المكان بالذات؟ لأذيع فيه على حضراتكم هذا الحديث. إنما حددت هذا المكان الكريم بالذات لأن فيه عالما من خيرة علماء الإسلام يلقي دروس العلم فيه، عالم قال فيه الحبيب المصطفى: يوشك الناس ان يضربوا اقباد الابل يطلبون العلم، فلا يجدون عالما افضل من عالم المدينة. اتدرون ما هو ايها الاخوة الاعزاء؟ انه الامام مالك بن انس رضي الله عنه امام دار الهجرة. ودعوني قبل ذلك احدثكم عن الامام مالك قبل ان التقي بالامام مالك. ولماذا اخترت الامام مالكا؟ لانه امام قال كلمة الحق ولم يخش فيها الا الله. الامام مالك بن انس لما تزوج ابوه انس بامه ولم يكن رآها قبل ان يدخل بها، ولما دخل بها ونظر اليها وجدها صمراء اللون، وكان يريدها بيضاء شقراء، فاتخذ جالسا في حجرة الزفاف بعيدا عنها، ونظرت اليه العروس نظرة الامل، لماذا هو بعيد عنها؟ ولما رأت الزمان قد امتد بها في هذه الليلة ولم يقربها انس بن ابي عامر، قالت له يا انس لا تحزن ان كنت صمرا فان الخير قد يكون كامنا في الشر. ان الخير قد يكون كامنا في الشر، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ودخل بها وعاش معها اياما، ثم فارقها الى بلاد الشام، واقام هناك في بلاد الشام وهي صابرة على قضاء الله لا تشكو. ورزقها الله منه الامام مالكا، وجلس مالك في مسجد الرسول يلقي دروس العلم وهو ما يزال شابا حادث السن. واراد ابوه بعد ذلك ان يستطلع الاخبار، فجاء من بلاد الشام ودخل مسجد النبي خير الانام، ووجد شابا يجلس ويدرس العلم للناس، وسال عنه ابوه ما اسم هذا العالم؟ فقالوا له اسمه مالك بن انس. واذا بابيه يقول له يا غلام اذا دخلت على امك فقل لها ان بالباب رجلا يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر. الله الله لا اله الا الله. يا غلام اذا دخلت على امك فقل لها ان بالباب رجلا يقول ان الخير قد يكون كامنا في الشر. ان الخير قد يكون كامنا في الشر. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. ودخل الامام مالك الى امه واخبرها الخبر، فقالت له يا مالك افتح له الباب وادخله فانه ابوك. انه الوفاء، انه الوفاء، انه وفاء النساء المؤمنات. وعاش مالك، ولد عام 95 هجرية ومات عام 179 هجرية، وسماه الناس تسمية لم ينلها غيره. لا يفتى ومالك في المدينة، ما دام مالك في المدينة فلا تطوى. ومالك في المدينة، أتدرون لماذا أيها السادة الأعزاء؟ أتدرون لماذا لا يفتى ومالك في المدينة؟ اسمعوا هذا الحادث ثم بعد ذلك تأملوا في ملك الله. إن امرأة من نساء المدينة المنورة ماتت، ولما ماتت جيء لها بالمغسلة لتغسلها، ولما وضع الجثمان ليغسل وجاءت المغسلة تصب الماء على جسد الميتة، وبينما هي تصب الماء على فرجها إذ ذكرتها بسوء وقالت كثيرا ما زنى هذا الفرج، فماذا حدث؟ هل يترك الله الامر هكذا وان كان المقذوف بالزنا ميتا؟ لا، وما كنا عن الخلق غافلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ان الله تعالى ينادي ويقول انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي. ان الله تعالى يعلم دبيب ارجل النملة السمراء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. ان خدعت الناس، ابن ادم، ابن ادم، ان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. هل يترك الله تعالى الموقف يمر هكذا؟ امرأة ميتة وضعت على خشبة الغسل، وعندما صبت عليها المغسلة الماء ذكرتها بسوء وقالت في حقها كثيرا ما زنى هذا الفرج، فهل يترك الله الموقف هكذا؟ هل يترك اهلها ليقيموا محاميا يدافع عن شرفها؟ لا، ان الذي دافع عنها هو الله، هو الله، هو الله من فوق السبع صداق، هو الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هو الله. فماذا حدث؟ التصقت يد المغسلة بجسم الميتة، التصقت كأن مغناطيسا شديد الجذب جذبها بحيث اصبحت لا تقوى على تحريك يدها، واغلقت الباب حتى حتى لا يراها احد على هذه الحال. واهل الميتة خارج الحجرة ينتظرون تكفين الجثة. أنحضر الكفن فتقول مخلى، أنحضر الكفن فتقول مخلى. ودخلت إحداهن فوجدت الموقف هكذا. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. بل ان الموقف اشد من هذا واكثر. اسمع الى قول مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد، وهو يقول في حديث: اذا ما قرأته تفككت اوصالي وارتعبت اعصابي وكأنني عصفور غمره ماء مطر. ماذا يقول الحبيب المصطفى؟ اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ولو كافرا، ولو كافرا، فعليه كفره، فعليه كفره. بل ان الامام احمد بن تيمية رضوان الله عليه يقول: ان الله ينصر الدولة العازلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، وظل الموقف هكذا، واخذوا رأي العلماء في المغسلة والميتة. قال احد العلماء: نقطع يد المغسلة لنفسنا الميتة، فان دفن الميت امر واجب. وقال بعضهم: بل نقطع قطعة من جسد الميتة لنخلص المغسلة، فان الحي اولى من الميت. واختدم الخلاف، وكل هذا بسبب كلمة قيلت، ولكنها كلمة اخبرنا النبي عن مداها وعن ثقلها وعن جسامتها وعن بعدها. فقال الحبيب المصطفى: قذف محصنة، قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. أحد الحديث يا رسول الله، أحد الحديث مرة أخرى يا حبيب الله، ليعلمه الناس إذا غفلوا عن أحكام الله. قص محصنة يعني من قال لامرأة يا زانية، او قال لرجل يا زاني، فان هذه الكلمة اذا صعدت الى الله تهدم عمل مئة سنة. عمل مئة سنة. تهدم جبلا من الاعمال عمره 100 سنة. اسمع الى قول الحبيب، اسمع الى قول الحبيب وهو يقول ان الرجل لا يتكلم الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. كلمة، كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. بل ان السيدة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت ام المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكانت صفية رضي الله عنها قصيرة الطوال، فقالت عائشة يا رسول الله اني ارى صفية قصيرة. فتغير وجه المصطفى وغضب، وكان لا يغضب لنفسه انما كان يغضب لله، وقال لعائشة يا عائشة لقد قلت فيها كلمة لو انها القيت في البحر لغيرت طعمه. ومع ذلك فان عائشة ما قالت كذبا، وانما قالت كلمة كانت في صفية، كانت قصيرة، ولكن عائشة وصفتها بالقصر. ومع ذلك فان هذه الكلمة اخبر عنها النبي المصطفى بانها لو مزجت بالبحر لمزجته، اي لغيرت طعم، لغيرت طعم البحر وهو ملح اجاج. فما بالك بتلك التي رمت اختها الميتة بالزنا. ان علماء المدينة وقفوا حائرين، ايقطعون يد الممثلة ام يقطعون قطعة من جسد الميتة؟ واخيرا اهتدوا الى ان يسألوا الامام مالك بن انس رضي الله عنه، قالوا كيف نختلف وبيننا الامام مالك؟ ذهبوا الى الامام مالك وسألوه، واذا بالامام مالك يأتي على جناح السرعة وبينه وبين المغسلة والميتة باب، وسالها من وراء حجاب وقال لها ماذا قلت في حق الميتة؟ قالت يا امام رميتها بالزنا. الله الله، احفظ لسانك، احفظ لسانك ايها الانسان، لا يلتغنك، لا يلتغنك انه ثعبان. احفظ لسانك، احفظ لسانك ايها الانسان، لا يلتغنك انه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لسانه الشجعان. احفظ لسانك، ان الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا في حديث يقول ان ابن آدم اذا اصبح فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا، يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. الأعضاء كلها تذكر اللسان في كل صباح، اعضاء الجسم كلها، اعضاء الجسم كلها تتقدم بالتماس وطلب احاطة الى صاحب المعالي اللسان وتقول له يا لسان اتق الله فينا اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان وجدت وجدنا. هذا هو اللسان هذا هو اللسان. والرسول في رحلتي الاسراء والمعراج راى اقواما لهم اظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم اظافر مصنوعه من النحاس يخمشون بها الوجوه والصدور. فسال رفيق الرحله جبريل الامين من هؤلاء يا جبريل؟ فقال له يا رسول الله هؤلاء هم الذين يقرؤون في اعراض العباد. اني سائلكم ايها الاخوة هل خلت مجالسنا من هذا الكلام؟ هل خلت مجالسنا من اطباق الفاكهة الفاسدة؟ هل خلت ألسنتنا من ذكر أعراض العباد؟ أيها السادة الأعزاء، إن الذين يخمشون الوجوه والصدور بأرصار من نحاس إنما يفعلون بأنفسهم هكذا لأنهم شروه أعراض العباد بالكلام فشوه الله صدورهم ووجوههم. واسمع معي واسمع معي الى حديث اخر لسيد البشر يقول ايها الناس لا تتبعوا عورات الناس فان من اتبع عورات الناس تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. من غربل الناس نخلوه من غربل الناس نخلوه. اسمع الى الامام الشافعي وهو يقول اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرفك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أفتت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. كلمة قيلت حار فيها العلماء مغسلة ذكرت ميتة بسوء فحار العلماء في الحب واخيرا اهتدوا الى رأي الامام مالك. فماذا راى الامام مالك رضي الله عنه؟ قال الامام مالك تدخل بعض النسوة على المغسلة وتجلدها 80 جلدة مصداقا لقول الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ودخلت النساء وجلدن المرأة المغسلة القادسة وبعد تمام الجلدة 80 رفعت يدها عن جسد الميتة. من هنا قيل لا يفتى ومالكم في المدينة، من هنا قيل لا يفتى ومالكم في المدينة. هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. ان الرسول العظيم تنفى لمالك، ومالك لم ير النبي ولم يره النبي، فان النبي لحق بالرفيق الاعلى في العام 11 من الهجرة، ومالك ولد بعد ذلك في العام 95 من الهجرة، ولكن الرسول نظر من وراء الحجب البعيد ورأى في الافق الصافح ان هناك عالما سيكون مكانه المدينة، وهذا العالم سيشد الناس الرحال اليه، يوشك الناس ان يضربوا اقباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا افضل من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة يعني به الامام مالك، وقال الامام الشافعي وهو تلميذ الامام مالك اذا ذكر العلماء فإن النجم مالك. الشافعي، الشافعي الذي تنبى له الرسول وقال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، كان تلميذا للامام مالك. وزاد ذات يوم متخفيا وراء عمود من اعمدة المسجد ليسمع تلميذه الشافعي حتى لا يحرجه، وبعدما سمع تلميذه الشافعي كتب الامام مالك على عمود المسجد: من اراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن ادريس. وهو الامام الشافعي اسمه محمد ابن ادريس. ولما قرأها الامام الشافعي قال: اشهد الله ان هذا الكلام كلام شيخنا مالك. فكتب الشافعي تحتها: كيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. ايها السادة الاعزاء، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، انهم عملوا بما علموا فورثهم الله علم ما لم يعلموا، انهم رجال اغترفوا العلم من هدي الحبيب، وكلهم من رسول الله ملتمس رشقا من البحر او غرفا من الديم يا مالك، الى ان يجمعنا بك الاله المالك رضي الله عنك وبارك في علمك يا امام دار الهجرة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. أيها السادة الأعزاء، تعالوا لأنتقل بحضراتكم الآن إلى عيادة سيد الأطباء، عيادة مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه الطبيب محمد، إنه الرؤوف محمد، إنه الرحيم محمد. دخلنا هذه العيادة لنتبين منها موقع المواد الدهنية وما هو الأمر الذي يؤدي إلى الإسراف منها. وعلمنا أن المواد الدهنية تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وهي مولد من مولدات الطاقة في الجسم. لكننا لما عقدنا مقارنة بينها وبين المواد الكربوهيدراتية رأينا المواد الدهنية أطفأ هضما وامتصاصا منها، وذلك لأن المواد الكربوهيدراتية يبدأ هضمها من الفم، أما المواد الدهنية فيبدأ هضمها من الأمعاء، ويقوم بذلك مصنعان من أشهر المصانع الكبد والبنكرياس، وكلاهما مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه المصانع ليس لها قطع غيار في الخارج، ليس مكتوبا عليها صنعت في انجلترا ولا صنعت في المانيا، لان مولانا جل في علاه تحدى البشرية كلها باضعف خلقه، فقال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذبابا ولو اجتمعوا له، ومع ذلك خلقك فسواك، خلقك من طين فسواك وعلى موائد كرمه رباك. وجئت الى الدنيا لا لك سن تقطع ولا لك رب تفطش، ومع ذلك اجرى في صدر امك عرقين ينزلان لك لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف، والقى محبتك في قلب والديك فلا ينامان حتى تنام ولا يشبعان حتى تشبع. فلما بلغت اشدك ابن ادم تبارزني بالمعاصي وتخالف امري، ومع ذلك اذا رجعت الي وجدتني قريبا مجيبا. ابن ادم، ابن ادم، ابن ادم، افعتنا فقربناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. المواد الدهنية مولدة للطاقة، وفي نفس الوقت تزوب فيها في تامينات الف ودال وهاء وكاف، وتستطيع اذا عرضت طفلك لاشعة الشمس صباحا في الاشعة البنفسجية ولمدة 20 دقيقة فإن أشعة الشمس تحول فيتامين تام الموجودة في الجسم إلى إبرة مكونة من الفيتامينات نفسها تساعد ابنك على تقوية عظامه، والإبرة مجانا صرفها الله الواحد الديان. فيتامين دال، هذه الدهنيات الموجودة تحت الجلد إذا تعرض الإنسان لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة صباحا أو 20 دقيقة فإن أشعة الشمس تقوم بتحويل هذه الدهنيات فتذيب الفيتامينات فتعطيك حقنة من فيتامين دال الذي يقي صاحبه من مرض الكساح. ومع ذلك لم يطالبك الله بأجرة الحقنة، ولن يرسل إليك الأمين جبريل ليحصل منك رسوم الدواء، لأنه قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومع ذلك فإن الإسراف من المواد الدهنية مضر، فلقد اتفقنا عندما صرف لنا الرسول تذكرة الدواء أنه قال لنا: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. الإسراف في المواد البروتينية يجهد الكلى والكبد ويزيد في تمثيل الغذاء بدرجة عالية. الإسراف في المواد الكربوهيدراتية يسبب سكر الدم والسكر البولي. الإسراف في المواد الدهنية يصيب الكبد والمرارة ويزيد في الأحماض الدهنية المعروفة بالكوليسترول، فتتراكم هذه الدهنيات على جدران الأوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم، ويؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وإجهاض عضلات القلب. ألستم معي أن محمدا كان سيد الأطباء؟ ألستم معي في أن رسول الله كان أعلم العلماء؟ ألستم معي في أن ابن عبد الله كان سيد الأتقياء؟ قال في كتابه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. زيادة المواد الدهنية تترسب على جدران الأوعية الدموية، يرتفع ضغط الدم، تتصلب الشرايين، تجهد عجلة القلب، يصاب العبد بالكسل والخمول، فيكسل عن اداء العبادة. ولقد سأل النبي يحيى ابن زكريا، سأل ابليس اللعين ذات يوم فقال له: يا عدو الله، هل عندك شيء تستطيع ان تضلني به عن ذكر الله؟ فقال له ابليس: يا يحيى، ليس عندي لك شيء الا ان تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام فتضيع الصلاة بنومك. فقال له النبي يحيى: والله يا عدو الله لا اشبع بعد اليوم ابدا، فقال له ابليس اللعين: وانا بعزة الله لا انصح مؤمنا بعدك ابدا. لا اله الا الله. ومن هنا تعجبون، تعجبون لهذا السائل. سأل سائل فقال: اي اليدين كان النبي يضعها اذا تكاءب على فمه؟ هل كان يضع يده اليمنى عند التكاؤب، ام كان يضع اليسرى عند التكاؤب؟ قال احدهم: كان يضع اليمنى. فقيل له: خطأ. وقال البعض: كان يضع اليسرى. فقيل له: خطأ. قال البعض: كان يضعهما معا. فقالوا: خطأ. اذا فماذا؟ قالوا: لم يضعهما ولم يضع احداهما، لانه لم يتساهل طول حياته. لماذا؟ لان الانسان اذا تكاءب اما ان يكون كسلان، والله جل في علاه رفع الكسل عن النبي، واما ان يكون متخما بالطعام شبعان، والنبي كان اذا اكل لا يشبع. ولذلك ما تساءب الحبيب المصطفى طول حياته، لان الله يحب العطاس ويكره التكاؤب، ولان الشيطان اذا راى ابن ادم يتكاءب ولا فرح. ولذلك قال الحبيب المصطفى: اذا تكاهب احدكم فليحمل على قصم فمه. ايها المسلمون الاعزاء، اسألوا علماء الحياة واسألوا علماء وظائف الاعضاء واسألوا علماء الكيمياء واسألوا علماء الدواء والغذاء: من الذي علم الامي هذا الحلم في الطب وخلافه؟ من الذي علمه؟ وهو الذي لم يذهب الى احدى كليات الطب، ولم يختلف الى احدى الجامعات، ولم يجلس امام استاذ، ولم يذهب الى احدى العواصم. ان الذي علمه هو الذي قال له: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو نبينا، هذا هو رسولنا، هذا هو حبيبنا. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. الاسلام غريب بين اهله، الاسلام يضيع بين عجز علمائه وجهل ابنائه، الاسلام يضيع بين عجز العلماء وجهل الابناء. والله الذي لا اله غيره لقد اهتز كياني وانا اسمع الى هذا الطالب يوم الاربعاء الماضي، امس الاول، الطالب في كلية الصيدلة التابعة للجامعة الازهرية، ومن يوم حولنا الازهر الى جامعة كان يسمى الجامع الازهر، فلم نرض به مذكرا وانما رضينا به مؤنثا. كان اسمه الجامع الأزهر بالتذكير، ولكن لنكون متحضرين ومتعصرين وعصريين سميناه الجامعة بدلا من الجامع، الأزهرية بدلا من الأزهر. فماذا حدث؟ هذا الطالب في كلية الصيدلة بالجامعة الأزهرية سألني سؤالا، والسؤال بريء، الطالب بريء ويريد ان يفهم، والسؤال دقيق. يقول ان لنا زملاء في الجامعة استطاعوا ان يصلوا الى فتوى تبيح لهم الزنا، ومن هنا استجمعت كل قواي وبدأت استعد لهذه الضربة القاضية. استجمعت القوى واخذت اسمع العلم الحديث. قلت وكيف يا فتى؟ قال ان شباب الجامعات او بعضه يتجمعون في غرفة احدهم ويكونون ثلاثة او اربعة ويأتون بفتاة، تقول الفتاة للاول زوجتك نفسي، فيقول لها وانا قبلت الزواج بشهادة هؤلاء، فتقول له فاين المهر؟ فيقول له احدهم ان النبي يقول التمس ولو خاتما من حديد، وبهذا يتم عقد الزواج، فيأخذها ويقضي معها الفاحشة، وبعد ان يتم هذا المنكر بينهما يقول لها اذهبي فأنت طالق، وبعد طلاقها تأتي الى السادي وتقول زوجتك نفسي، وهكذا بعد ان يقضي معها الفاحشة يقول لها انت طالق. سبحان الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ايها السادة الاعزاء، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، لقد كنت احجب وانا استمع الى هذه الاحصائيات في مصر، في مصر. اسمعوها اسمعوها، فلأن نداوي السرطان على انه سرطان خير من ان نداويه على انه نزلة برد. الصدق والصراحة، عجبت وانا اسمع الى هذه الاحصائية في مصر، كل 100 عملية اجهاض فيها 80 حالة اجهاض في الزنا، وكل 5 عمليات ولادة فيها عمليتان من الزنا. كل 100 عملية اجهاض فيها 80 حالة اجهاض في الحرام في الزنا، وكل 5 عمليات ولادة فيها حالتين من الزنا. من الزنا. لماذا؟ لماذا هناك زواج بين الشباب يسمى الزواج المفتوح؟ أتدرون ما هو الزواج المفتوح؟ الزواج صار الضرب بسيم دي بفوار عشيقتك قال في بضوار ان الزواج في الاسلام مبدأ فاضح لانه يضع القيود على المرأة. وجاء طرطر الى هنا وجاءت عشيقته ودخل المسجد الازهر الشريف ورحبت بهما الدولة واستقبلتهما استقبالا حافلا. وليس في هذا عجب، فان مرقس جاء من الفلبين ومر بارض مصر واستقبل منذ ايام استقبالا، وهو الذي حرق المسلمين حرقا، هو الذي حرق المسلمين بالبترول حرقا. ما وضعنا يدنا في ايد نظيفة ابدا، ما وضعناها في يد نظيفة ابدا. دي بفوار عشيقة صرفر الحيوان المنحج تنادي وتقول ان مبدأ الزواج في الاسلام مبدأ صافح لانه يضع القيود على المرأة. اذا فماذا نالت بالزواج المفتوح؟ ما هو الزواج المفتوح الذي سمعتم صورته على لسان طالب الصيدلة؟ فتاة تعجب بالفتى وفتى يعجب بها، فلا داعي الى رضا ولي امر. وانا اقول لهؤلاء الذين ينادون بهذا الزنا، اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي ويقول: ايما امراه زوجت نفسها بغير اذن وليها فزواجها باطل. ثلاث مرات: اذا زوجت المرأة نفسها بغير اذن وليها، والولي هنا هو ابوها، فاذا مات ابوها فجدها ابو ابيها، فاذا مات جدها فاخوها، فاذا مات اخوها فابن اخيها، فاذا مات ابن اخيها فعمها، فاذا مات عمها فابن عمها وخالها وابن خالها، فان لم يكن لها اقارب فالسلطان وليها، حاكم المسلمين وليها. فاذا لم يكن تتمكن من السلطان فالقاضي وليها، فان لم يكن هناك قاض فجارها وليها. فاذا ما زوجت نفسها بغير اذن ولي لها فزواجها باطل. قال سيدنا رسول الله: لا نكاح الا بولي وشاهد العدل. لا يصح النكاح، لا يصح الزواج الا بولي وشاهد العدل. فاذا ما زوجت المرأة نفسها بغير ولي فان هذا الزواج لا يسمى زواجا، وانما يسمى زنا. وقد سئل الامام جعفر بن محمد رضي الله عنهما، فقيل له: يا امام، ان الرجل يتزوج المرأة ليستمتع بها ساعة ثم يطلقها. فقال الامام جعفر: هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه، هو عين الزنا، هو عين الزنا. واجمع الائمة الاربعة على ان الزواج المؤقت باطل وفاسد، والدخول بالمرأة يعتبر زنا على هذه الحال. اجمع الائمة على هذا. ولكن ماذا اقول وهناك مجتمع مفتوح نادت به احدى رئيسات التحرير في بلدنا، نادت بالزواج المفتوح وقالت اننا بلد كريم مضياف لا بد ان يقدم لكل ضيف ما يناسب مزاجه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مارس الشباب الزنا، مارسوه بكل جرة. وقلت له يا بني من الذي افتى لكم بهذه الفتوى؟ فقال انه يشاركنا في هذا العمل طالب ابوه من كبار علماء الحديث والتفسير. قلت له يا بني واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن عالم يفتي بغير علم. قلت سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يا معاشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. الزنا يورث الفقر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ان رائحة الزنا قد ساحت. ان رائحة الزنا قد ساحت في مصر. انها نذير شوك. انها نذير خراب. انها ضيعت الاخلاق. انها ضيقت الارزاق. واريد ان احيط سيادتكم علما بان الشباب في بلاء، لان الفتيات خرجن سافرات. والحبيب محمد ينادي باعلى صوته ويقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. جاء فصل الصيف وجاء الحر وجاء السفور وتعرت اللحوم الحرام. اتعرت اللحوم الحرام. رخصت اللحوم الحرام. فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار. واصبحنا الان ننظر الى الحيوان معلقا عند الجزار. فنقول له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اذا راى احدنا اللحم عند الجزار قال له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله. رخصت اللحوم في الحرام. فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاق. انهم كانوا لا يرجون حسابا. يا معاشر الشباب، الزنا يورث السلالان ويورث الزهر ويورث القرحة الاكالة وقرحة الاخوة. يا معاشر الشباب، اسمعوا الى هذا الشاب الذي جاء مسرعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول جالس بين اصحابه كالقمر وحوله النجوم او كالعلم وحوله الجنود. ودخل هذا الشاب والثورة فيه مهتاجة مشعة يقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا ائذن لي بالزنا. فطارت الصحابة فقال الرسول خلوا بيني وبينه، ثم جاء بالشاب وجلس بجانبه وقال له برفق النبوة وعبقرية محمد الباصرة، قال له ماذا تريد يا فتى؟ قال اريد ان تأذن لي بالزنا يا رسول الله، وبحلم وحنان وبرأفة وحلم الانبياء. قال له الحبيب المصطفى ماذا تريد يا فتى؟ قال اريد ان تأذن لي بالزنا. فقال له الحبيب بهدوء يسبق عاصفة افترضاه لامك افترضاه لاختك افترضاه لعمتك افترضاه لخالتك افترضاه لبنتك؟ قال له الشاب لا يا رسول الله، جعلني الله قداد. فقال له الحبيب المصطفى فاذا كنت لا ترضاه لنسائك فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ فقال له الشاب ادعو الله ان يهديني يا رسول الله. فدعا له الرسول 3 دعوات لو انها وضعت على جبل لانتقل الجبل. دعا له الرسول وقال اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه وطهر قلبه. مجتمع يصون ولا يبدد، مجتمع يحمي ولا يهدد، مجتمع يرفع الاخلاق ويهدم الخزائن. اغفر ذنبه حسن فرجه طهر قلبه. قال الشاب دخلت عند رسول الله والشهوة مشتعلة بين اضلاعي، وخرجت من عنده ونور الايمان يملأ جنبات قلبي. يا شباب الاسلام، يا شباب الاسلام، يا من زين لكم الشيطان سوء الاعمال، ان هذا الزواج باطل وفاعله ملعون، لان الحبيب يقول لعن الله الزواقين والزواقات. الزواق هو الذي يتزوج المرأة لقضاء شهوة ثم يطلقها، ملعون. والزواج باطل لانه لا ولي فيه، والزواج باطل لانه زواج مؤقت، والزواج المؤقت باطل باجماع الفقهاء. والدخول بالمرأة زنا تجب اقامة الحد بعده، وان كانت الحدود معطلة فيجب جميعا ان تطالبوا بها. ارسلوا ببرقياتكم الى مجلس الشعب، ارسلوا اليه وقولوا له نريد تطبيق الشريعة الاسلامية. ارسلوا اليه رسائل، اكتبوا اليه فان الفساد قد عم وان الزنا قد طم. الفساد، الفساد في كل مكان، الفساد في كل مكان. يا شباب المسلمين اسمعوا قول سيد الانبياء والمرسلين. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء وقاية. صوموا، صوموا يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع. واذا صمتم فلا تثقلوا في طعام الافطار. صوموا واستعملوا الرياضات البدنية بجانب الرياضات الروحية. استعمل الرياضات البدنية كحمل الاثقال والجري، فان ذلك ينظم مصر الغريزة الجنسية. اما الزنا فهو سفاح، اما الزنا فهو حرام. انني حائر لهذه الدولة التي اصبحت تشجع كل رذيلة وتحارب كل فضيلة. انني حائر ومن لا حار عندما تكلم وزير الاعلام كلمة واحدة وقال انني ساحاول في اجهزة الاعلام ان تكون على مقتضى الشريعة الاسلامية. هبت الكلاب من كل جانب، هبت الكلاب تنبح من كل جانب. الرسام الهزلي في جريدة الاخبار، الرسام العزلي في جريدة الاخبار كل يوم ينشر نقطة عزلية على الفضيلة. خاطب او محب او عاشق يقول لعشيقته اطمئني يا حبيبتي فقد جئت بتصريح يبيح لي ان اقبلك قبلة واحدة. صورة في يوم اخر واحد يختلي بوحدة ساقطة واخوها واقف بجانبها فيقول لها لها اخوك مش راضي فرقنا، هو بيشتغل في وزارة الثقافة. انا لست ادري اذا كانت الفضيلة تغضب هؤلاء ففي اي جو يريدون ان يعيشوا، اما ان يعيشوا معنا في جو الاسلام واما ان يفارقوا بلادنا. فوالذي لا اله غيره لن ترتفع راية حمراء على ارض مصر الخضراء. لا يمكن ان ترتفع للشيوعيين ولا للمنحلين راية ما دمنا نقول لا اله الا الله. وانا اتحدى البطل الكبير الذي يسمى محمد سامي عبد اللطيف الذي يكتب في جريدة الاخبار الازهري الذي يبلغ من السن اكثر من 60 عاما صلى مرة معنا في هذا المسجد في العام الماضي فخرج وكتب مقالا الذين يوسعون الجنة والنار ويقصدني بهذا المقال. ثم بعد ذلك اطلق علي وعلى امثالي باننا معاول هدم ولسنا عوامل بناء. الازهري العامل من عوامل الهدم. نعم الهدم اذا كان بهذه الطريقة ايها الكاتب. اتحداك يا سهم يا عبد اللطيف اذا استطعت ان توجه كلمة واحدة تلوم فيها مصطفى حسين الرسام العزلي الذي اهدى بالفضيلة الذي رسم في جريدة المساء عام 1962 رسم 9 تراخ وبجانبهم ديك وكتب فوق الصورة محمد جمعة زوج 9. محمد جمعة يقصد به محمد رسول الله، وزوج 9 يقصد بهم امهات المؤمنين. هل استطاع احد ان يفتح فمه؟ هل استطاع احد من الازهر ان يتكلم؟ اتحدث يا فهم يا عبد اللطيف اذا استطعت اذا تجرأت وكتبت كلمة واحدة تقول فيها لذلك المستهتر استحي من الله. اتحدث وانت الذي وصفتنا باننا معاول هدم لسنا معاول هدم، انما نحن صواعق لامثالك، نحن نار تحرق اعداء الله واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. الى اي حال وصلنا؟ الى اي حال وصلنا؟ مريض يأتي من شبين الكوم بتصريح من هناك ليدخل معهد القلب في امدابه، مريض بالقلب سيأتي الى معهد القلب فيقول له المسؤول هناك ان الوقت قد مضى وجئت متأخرا، واخذ التمس منه الرجاء فان المرض قد برح به، ولكن المسؤول قطع قلبه من صخر اسوان، وذهب المريض الى المستشفى العام بمبابه والمرض ياكله، فقال له المسؤولون ان التصريح ليس علينا وانما على معهد القلب، وعاد الى معهد القلب ومات خارج السوران، مات خارج الاسوار، وظل ميتا بجانب الحائط حتى مر احد الناس فرآه ميتا، رآه ميتا فأخبر عنه، فحجزت الجثة اياما للبحث عن الطبيب الشرحي ليشرح الجثة، فلم يوجد طبيب شرعي، لم يوجد طبيب شرعي، وظلت الجثة اياما تنتظر مشارف الطبيب. هل نحن امة تستحق رحمة الله؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هل نحن نستحق الرحمة من الله؟ مريض بالقلب لا يجد في مصر قلبا رحيما، مريض بالقلب لا يجد قلبا، لا يجد قلبا. هذه احوالنا. والله لو جاء من اسرائيل وفعلنا فيه هذا الفعل لعاقبنا الله على ذلك. الرحمة واجبة بالبشرية جمعاء، ويتردد بين مستشفى ومع احد، واخيرا يموت، يموت يشكو لربه ظلم العباد، ظلم العباد. الفقير في مصر اذا دخل التسعيرة في وزارة التموين لا يساوي شيئا، الفقير عندنا لا يساوي سيجارة، الفقير عندنا لا يساوي مثقال ذرة من خردل. لو كان هذا الفقير قريبا لاحد العظماء، لو كان اجيرا في حزب احد العظماء، لدخل بسيارة سارحة، ان احد الاغنياء اقسم لي بالله بان مريضا كان يعمل في ارضه واصابته حمى، فجاء به الى القاهرة ودخل المستشفى، فقالوا ليس هناك سرير فارغ، فاخرج من جيبه ورقة من ذات الجنيهات الخمسة، فانزل احد المرضى عن سريره ونام هذا على سرير الاخر، وليس الامر يقتصر على هذا، بل قام احد العاملين في المستشفى وقال له لو سمحت، لو سمحت يا معالي البيه خلي العربية في الظل لان الشمس تأذيه، العربية السفر ليه، السفر ليه يخشى عليهم من الاصابة بالحمى، وابن ادم المريض بالقلب ينام بجانب الحائط، يخشى على السيارة من ان ترتفع درجة حرارتها. يا لله يا لله، والله الذي جل في علاه. اخبرني احد الناس هذا الاسبوع انه رأى رجلا يحمل جثة على عربته، والجثة عارية وليس على عورتها الا قطعة من الشاش، وسأله عنها، ما هذه الجثة؟ فقال انسان غريب مات في احد المستشفيات، وتبرع له احد اهل الخير بخمسة امتار من البسطة ليكفن فيها، فسرقوا الكفن ودفنوه عاريا. اخلاق الميت، الميت يسرق كفنه ويكفن عاريا. يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من النازمين، الغراب اوعى منا وانصح منا واوفى مروءة منا. يا معاشر السادة، والله الذي لا اله الا غيره لئن لم يرحم بعضنا بعضا لا يرحمنا الله. قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اجنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وقشرت انيابها. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. لا اله الا الله، محمد رسول الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. وحد الله. شوفوا الاسلام بيعمل ايه. الاسلام حساس في النواحي الاسرية، ناحية بناء الاسرة، تكوين الاسرة، والابقاء على سلامة الاسرة. الاسلام جهاز حساس. دايما القرآن لما يجي عند حكاية الاسرة يقول وان خفتم، يعني ما يقولكش انك ساغي تلاقي البلاء ما يقع، لا، خد بالك قبل وقوع البلاء عالجه. قبل البلاء ما يستشري في جسد الاسرة عالج الاول. ولذلك ربنا قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، وبعدين قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، وبعدين قال واللاتي تخافون نشوزهن، وبعدين قال وان خفتم شقاق بينهما، وقال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرابا. كل ما يتكلم عن الاسرة يقول وان خفتم، يعني بمجرد الخوف اتخذ الطريق العلاجي قبل ان يستجري الخطر. يعني ما تنكش ساكت لغاية النار ما تولح في الشقة، انما شفت ان الانبوبة ضربت افتح الشبابيك واستحس، ما تستناش لما النار تتلهم في المتاح والاساس. ولذلك بيقول على نشوز النساء لما تبقى خايف ان المرأة تنشد، ومعنى تنشد يعني تخرج على حدود الطاعة، ما قالكش طلقها، قالك فاعظوهن. انا عايز اسمع منك الصلاة على حبيب الله محمد. ما قالش واللاتي نشزن فاعظوهن، لا، هل واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. اعظهن بايه؟ لا يا ست ربنا امر بالصبر وامر بالتحمل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. يا سلام. ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. وحد الله. وحد الله. لا اله الا الله. ايه الحكايه دي؟ حاجه غريبه. واحد يصبر على سوء خلق مراته ويتحمل، يقول لها يمين تقول له شمال، انا وانت على الزمن، لا انا والزمن عليك، للامام سر تقول له للخلف ضر، ومع ذلك هو عايز يعالج، عايز يعالج زي الرجل الصالح الذي ابتلي بامرأة الناشر فقال له احدهم ما ضر لو طلقتها، فقال اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. يا سلام. شوفوا الناس كانوا بيحبوا بعض ازاي. واحد مراته مغلباته بيقولوا طلقها اخلص منها. ايه يعني انت ايه اللي مخليك ماسك عليها كده؟ قال لهم ابدا اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها. مش خايف على نفسه هو، خايف على غيره، خايف على غيره ان هذا اللي بيطول اخوه بياكله. في ناس النهارده تاكل مال النبي وتغمس بالصحابه. لا اله الا الله. شوف الراجل بيقول ايه، بيقول ما طلقها يا اخي. قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها. فتؤذيها، خايف على غيره من الاذى ويرضى لنفسه الاذى مدى الحياه. ليه؟ ناس كانت عايزه تقابل ربنا على خير. ولذلك حتى النساء لما كانت الواحده منهم تتجوز واحد وماش معجبه بشكله وكانت تحب تضحك معاه، شوف بتقول له ايه، واحده جميله تزوجت برجل غير جميل، فنظرت في المراه ذات يوم فقالت له يا زوجي انا وانت في الجنه. قال لها لماذا؟ قالت له لانني بليت بك فصبرت وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر في الجنه. شوف الكلام. وتمشي المساله، ما فيش تعقيد في الكلام، ما فيش تعقيد في المعايش، في سماحة. غيربة نفس. تعالي عارف الواحدة المسلمة زمان كانت تقول لي جثة ايه؟ هما ثلاث كلمات تقولهم له. كلمة هو طالع رايح عمله، وكلمة هو راجع من عمله، وكلمة بالليل وهو عايز ينام. تقول له ايه؟ تقول لي خدوا بالكم. خذوا بالك يا رجالة النبي وسمعوني الصلاة على الحبيب. خذوا بالك وعلموا اولادكم، لان الاعلام في مصر مدمر. مدمر. فيلم معروف في القاهرة اسمه سيقان في الوحل. عاشتكم واحد. وايه سقام في الوحل؟ جايبين ثلاث مشايخ لابسين عمم بيضه ويجيبوا رفطان وعمالين يلعبوهم اراجوز. الشيخ يتنطط يدخل من الشباك يطلع من الباب. الجمهور بيطلع. ده تخطيط صهيوني اللي احنا ماشيين به ده. فلما تجيب الشيخ ابو عم الشيخ المسلم تجيبه قدام الجمهور عشان تلعبوا اراجوز والناس تضحك. طب ما هو ده اللي يطلع المنبر يوقف الناس يبقى حتى هياكل من وعظه. طب ما هذا اللي بيعلم الناس الفضيله مين اللي هياكل من كلامه. تخطيط صهيوني لان من ضمن البروتوكولات الصهيونيه بيقول يجب ان نهزا بعلماء الدين حتى تهتز ثقه الناس فيه. من ضمن البروتوكولات ماركس كان بينادي بيقول ايه؟ صلى على الحرم كده وروح ما صلى عليه. اللهم صل على ماركس زعيم الشيوعية الصهيوني اليهودي الوثني الالماني الشيوعي. كارل ماركس بيقول ايه؟ بيقول لابد ان انسي الناس الله. اه والله العظيم قال الكلام ده. واللي مش مصدقني يروح يقرا بروتوكولات حكماء صهيون ويقرا المرق لكارل ماركس. انا بحلف بالله العظيم انه قال هذا الكلام. يمكن خالد محي الدين يقول لا ما قالش كده انما هو قالها غصب عن عين خالد واللي خلفوه. هو قال كده. احنا خلصنا من زكريا محي الدين جانا خالد محي الدين. كلا الاخوين تساؤل ولكن شهاب الدين اغلطه من اخيه. ايوه والله انا كنت قبل ما اطلع من سجن فرق كنت بدع ربنا دعوتين وربنا استجابه. الدعوة الاولى قلت يا رب جمال عبد الناصر لما يموت يموت على فراش الموت محدش يقتله. لان لو كان حد يقتل جمال عبد الناصر كان 5 مليون مسلم هيتذبحوا في السجون. تاني كان شعراء وجمعة هيفتح المعتقلات تاني ويقول انتوا اللي قتلتوه وانت اللي قتلت بابايا. كنت اقول يا رب جمال يمات يموت في بيته وعلى فراشه ما فيش ايد تمتد جنبه بالرصاص ابدا عشان البيوت ما تنخربش. الدعوة الثانية كنت اقول يا رب زكريا محي الدين ما يمسكش الحكم بعد جمال. لان شوف جمال اذا كان شر زكريا